في مولد الإسلام وأنها نشأت مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأن المخترع الأول للتصوف هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما كان يفعله من اعتزال الجاهلية وتحنس الليالي ذوات العدد، تحنس الليالي ذوات العدد في غار حراء. من هنا زعم هذا الزعم العريض، وهو مردود عليه لأنه فعل محمد البشر وليس فعل محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله بعد نبوته ولا فعله تشريعا ولا أراده لأمته، ولو كان هذا الأمر مرضيا عنه يصلح أن يكون تشريعا لفعله عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. أما وإنه كان يعتزل جاهلية المكيين ويبتعد عن نسل الوثنيين ويتعبد متفكرا فيما يقدر عليه آنذاك، متحيرا كيف يهدي قومه أو يخرجهم من الضلالة إلى الهدى، وهو الذي اعتقد انه لا يمكن ان تكون هذه الاوثان معبودات حقا، وان واحدا منها ليس الها ولا صانعا لهذا الكون ولا موجدا لهذا الوجود. فكان يتعبد الليالي ذوات العدد الاخره، وحبب اليه ذلك كمقدمات واخافات لنبوته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن نظرة صوفية أو لم تكن فعلا تشريعيا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول. ولم يعرف التصور باسمه ولا بمسماه إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. إذن فهو ليس وليد عصر النبوة ولا عصر الخلفاء الراشدين ولا العصر الأول، بل انتهى العصر الأول الذي فيه الصحابة وجاء عصر التابعين وبدأ ملاءً التصوف، ثم عرفت واشتهرت مع النصف الثاني من القرن الثاني. أما من حيث أين ظهر، فقد ظهر في الكوفة أو البصرة، واختلف الباحثون المدققون هل في البصرة أولا أو في الكوفة أولا. كل منهم تدل بأدلة تدل على أن الكوفة كان لها تصوف أو أن البصرة كان لها تصوف، ولا تدل على وجه القطع واليقين أن التصوف نشأ في واحدة منهما قبل الأخرى. قلنا وهي مسألة من ملح العلم أو من الطرف العلمي الذي لا يحتاج أن نقف عنده طويلا، إنما تدل على أن التصوف كان في البصرة أو الكوفة لم يكن في مكة ولا المدينة. ثالث المقدمات وهي أهمها أصناف المتصوفة، أصناف المتصوفة. المتصوفة ليسوا صنفا واحدا، كما أن الشيعة مثلا ليسوا فرقة واحدة،

كمن اجتهد غيرهم من اهل طاعه الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من اصحاب اليمين. وفي كل الصنفين اي السابق والمقتصد من قد يجتهد فيقصد ومنهم من يذنب فيتوب او لا يتوب. هذا تعريف اجمالي لصنفين الحرام. ثم ذكر الصنفين الاخرين ونريد ان نفرغ منهما قبل تفصيل القول في القسم الاول الذي هو موضوع البحث. صوفية الارزاق قال عنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: معنى صوفية الارزاق الذي سمي به الصنف الثاني من الصوفية قال هم الذين وقفت عليهم الوقوف أي المستفيدين من دخل الأوقاف الموقفة على الصوفية فحسب. فلا تشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق فإن هذا عجيب. صوفية أصحاب الصنف الأول أحبهم الناس فأكثروا لهم الهدايا وأقاموا لهم الزوايا والشكايا. فلما رأى أناس كثرة ما يهدى لهؤلاء ويعطى لهم رغبوا في التفوق من هذا الباب. فحيث تفوق القسم الأول زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة تفوق القسم الثاني المسمى الصوفية الأرزاق رغبة فيما يهدى لهؤلاء ويوقف عليهم حيث كثرت تلك الوقوف. يقال هذا البيت وقف وهذا الحقل وقف وهذا البستان وقف وقف لمن؟ لهؤلاء المتطوعين. فلما كثرت الوقوف على هؤلاء رغب صوفية الأرزاق في التصور رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. إلا أنهم كانوا يمتثلون أمورا، يعني هذا الصنف كان يشترط عليه شروط العدالة الاجتماعية أو العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. الثاني التأدب بالآداب الشرعية في غالب الأوقات. الثالث ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا أي حتى يعتبر من الفقراء. فالقسم الثاني صوفية الأرزاق حقق هذه الشروط ليدخل في من تقف عليهم الوقوف وتهدى إليهم الهدايا وتقام لهم الزكاية. فكم أجر الصلاة ويجتنبون المحرمات ويتأدبون بالآداب الشرعية وكانوا أهل فقر أو مكان. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث صوفية الرد وكلمة رفرف يعني الحيثة من الرسول. وفيه رفرف عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم هم المتفقرون على النسبة، فاهتمامهم منحصر في اللباس والآداب الوضيعة ونحو ذلك. يقول إن هؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على دين أهل العلم ودين أهل الجهاد ولو إيمان في أقوالهم وأعمالهم، بحيث يظن الجاهل أمره أنه منهم وهو ليس منهم. الصنف الثاني صوفية الأرزاق شرطت عليهم شروط مبذوله ودخلوا مع الصنف الاول في الخلوات، لكن الصنف الثاني هذا كان من غير قيد ولا شرط، هذا لم يرتضي ان يقيد لأفعال المتصوفة وما يقومون به في الهدايا في الزكايا أو الزوايا، فأرادوا أن يكونوا أغنى من الآخرين. وإزاي يكون أغنى؟ يعني أن كبا شحاف ويسألوا في البلد فيعملوا إيه؟ نظروا إلى المتصوفة فوجدوهم يلبسون الصوف ويلبسون المرقع من الثياب، وليس التصوف لبس الصوف ترفعه ولا بكاؤك يغنى المغنون ولا رقص ولا نهو ولا طرب كان طفل مجنون. فهم وجدوا المتصوفة لهم زي معين يلبسونه من الصوف الخشن الشوالات يعني، والعلم كثيرا وممكن عصايا او شيخ حديث وشيء من الرفاهة وشيء من الهدم على شيء من العبث. فالناس دول يلبسون بصير عمق حبق الدور وما عبوس في الزوايا ولا في الزكايا، بقوا ماشيين في الشوارع حيين على وجوههم، فالناس يشوفوه يفتكروا انه هو ده الشيخ الكبير وانه دول المشايخ المصممين وتعبير في الزكايا ولا حاجه. ليه واحد فيهم يعني الشوارع بتاعه دي وسخ أول والعلم كبير، كل واحد عاوز يبقى أكبر من الثاني يكبر العلم شوية، ده اللي كتب عليه إذا تقول على ناس كانوا بيحاكوا المتصوفة. فبدأ الناس دول يعملوا الحركات دي عشان ينتفعوا من وراء ذلك. بالضبط دورهم دور الممثل اللي بيقوم بدوره، قصده النفع الشخصي. هؤلاء صوفية الرسم لبسوا لباسا متصوفا وليسوا من المتصوفة. فلماذا لبسوا إذن؟ مقصدهم كما قلنا أن ينتفعوا من وراء التصوف أو من وراء التظاهر بالتصوف. هذا الصنف يقول فيه ابن تيمية رحمه الله هم كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من العلم في شيء. يعني لو جاء واحد يشرب وراح يطفل جبهة الخارجية وإما أن تريد ونفس العلم كده وضرب من الشاش وحبس المسألة وجاب الزر يرمي الغرة زي مشاهير الصغار. الناس يفكروا عالم أو قارئ يسألوه مسألة مش عارف، طب اقرأ لنا ربع ولا عشر برضه مش عارف. هما ليه الحكاية؟ هو لازم يجد العلم أو لبس القرآن، لكنه لا يجيب من ذلك الشيء. زي كيف الراجل الكلاب العلم والراجل العام اللي قالوا جواب لابنه وراح يقول له والله لو سمحت يا راجل الجواب ده، قال له ما بقراش يا ابني ما بقراش، قال له هم ليه كلام العلم ليه؟ قال له طب خد العلم يا راجل. لما المسألة عند العلم خد العلم ورا فلبسه العلم. صوفية الرجل كالجاهل يرتدي رداء العالم وليس من أهل العلم في شيء، أو كالمجرم يلبس لباس أهل الشرطة يضحك به على السذج والبسطاء وهو ليس من أهل الشرطة، زي الحاجات اللي بتحصل في الواقع أو نتيجة الأفلام يروحوا مثلا الناس عاوزين يسرقوا بيت فيجيب بلبس اهل الشغل البدله والصبابين والحكايه ويدخل البيت يفرش التصريح يقول له احنا في عقد طوارئ مفيش تصريح، تصريح من نياب بعد طوارئ يدخل ينفذ في البيت نفسا ويطلع في اخر المكان ايه الوصول وليس شرطا. طب خلى المساله دي خالق على صحه الذهن انهم تزيدوا بدين الشرطه وليسوا منها بشيء. ده الطفل الثاني من المتصرف ابن تيميه رحمه الله وهو يتكلم عن الاصناف الثلاثه جمله قال واما القسم الثاني والثالث فليسوا من اهل التصوف انما هما مجرد اجزاء واجناس. فيرى ابن تيميه بما اوتي من وصفيه انه من الظلم ان نعد المرتزقة وأهل الرسوم من المتصوفة. أقول وإن كانوا هم الخالدية العظمى إن لم يكونوا هم الصوفية كلها في زماننا إلا من رحم ربهم. ولما كانت صوفية الأرزاق والرد ليسوا مدرسة على قدر ما هي ظاهرة، فإنه لا حاجة لنا لكثرة التحدث عنهم خاصة وأن خطرهم على المجتمع يمكن أن يزول بزيادة نسبة الثقافة والفهم وتحسن أحوال المجتمع المادية غالبا، أو أننا ننظر إليهم بعد ذلك نظرة إنصاف ونقف معهم وقفة تصحيح للمفاهيم وتوضيح للحقائق، فهم الذين يشغلوننا في زماننا بكثرة بدعهم وخرافاتهم، فما أحوجنا للوقوف معهم. ولكن هيئت لهم الأجواء أن يعيشوا في عالمهم وهو عالم الموالي، بحيث إذا خرجوا من موله دخلوا في آخر. ومعلومة معروفة أن موالد الأولياء والصالحين في بلدنا لا هي محسوبة في تواريخ ميلادهم على قدر ما هي موزعة على أيام السنة، بحيث يخرج الدراويش من مولد وقد انتصب المولد الآخر. وإذا من مولد مثلا سيدنا الحسين، سيدنا عيسى، سيدنا مسكينة، سيدة عائشة، سيدة زينب، لمجد الزوج أحمد البدر، عبد الرحيم الخلاف، عارف الله السهاج، فرخلي أسيوطي، للفول المياوي، للمرسي أبو العباس، لسيدي براني، لسيدي جواري، وتبقى مشاكل. الغائب لما تخلص السلام. فهؤلاء دراويش الفتاة، هل عن هؤلاء سنتحدث؟ لا. فهذه ظاهرة أقل من أن يتحدث عنها. وهؤلاء إنما هم همج الرعاع يجرون خلف كل ناعق، لأن الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على طريق النجاة، وهمج رعاع يجرون خلف كل لاحق. فكن الأول أو كن الثاني، واحذر أن تكون الثاني، فإن هذا الصنف الثالث أشبه ما يكون بالتابعين من غير أولي القربى من الرجال. البلد والمجانين والتراويح والمجانين همهم ملك بطونهم بغض النظر عن الحلال والحرام ومعرفة السنة من البدعة والهداية من الضلال. إذا أنت عرفت معي على الجملة أن الصوفية صوفية حقائق وأرزاق ورد، وأن الصنفين الآخرين ليسوا من التصوف في شيء، فقط قد تكون النسبة كنسبة الجنسية. يعني مثلا يقال أفلاطون يوناني، وهذا فران يوناني، وشتان بين أفلاطون وبين فران، لكنهما يشتركان معا في الجنسية، كلاهما يوناني. الصنف الأول عاد إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليحدثك عنه بالتفصيل، حيث إن القسم الأول الذي هو أهل التطور ليسوا على شاكلة واحدة، إنما فيه الأساتذة وفيهم التلامذة وفيهم الفلاسفة. الصوفية الحقائق ثلاثة أصناف: أساتذة وتلامذة وفلاسفة. والفارق بين الأساتذة والتلامذة كبير، فالفارق بين السرى والترجل، والفارق بين الأساتذة والتلامذة معا

إن سئلوا عن شيء مما وقع من الخلافات والفتن فيما وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم الله، يقولون برأ الله أيدينا من دينائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والدنيا الخوف من الدنيا إلى يقابله الزهاد فيه، فبدأ مدرسة الزهد واضحة في كل الأفراد معروفين بأنهم أهل دين، أهل حق، أهل سنة، أهل ورع. فضيلة بن عياض عبد الله بن المبارك سفيان الثوري شقيق البلخي معروف الكرخي زنون المصري ابراهيم بن ادهم عبد القادر الجيلاني ائمه من هذا القران اهل قران وسنه اهل ورع وتقوى، لكنهم تزينوا بدين الزهد وعرف عنهم هذا واشتهروا به، ولم يجد المتصوفه لهم مدرسه يرسلون اليها او يفتخرون بها سوى هذه المدرسه، مدرسه الزهد والزهاد، فعدوا انفسهم امتدادا لهؤلاء. فمع هذا التجاوز لحد النار الا انهم تعتبروا متصوفه، وقلنا بهؤلاء بدا التصوف وبهم عرف، لكن هؤلاء من اساتذه كانوا من السمع والبصر وكانوا على العين والرأس، أساتذة لهم قدم راسخة في الكتاب والسنة، إلا أنهم اجتهدوا في أمور كاحتجاجهم الفتن وزهادتهم في الدنيا، فهم في ذلك حكمهم حكم المجتهدين، مصيبهم له أجران ومصيبهم له أجر واحد، لكن ليست لهم الحكمة، فهم من قبل هذا ومن بعده بشر يصور صوابهم ويخطأ خطأهم، وامتاز هذا الصنف من الأساتذة بأن مصدره ودليله ومنهجه القرآن والسنة، ليس ثمة شيء آخر، ليس التقليد وليس البدع أو الأهواء، فهم صنف لهم عبادة وزهد فيما هم فيه، وهم يحسبون أنهم على حق، وهم يقرون ظاهرا وباطنا بأن محمدا رسول الله وأنه أفضل الخلق، ولكنهم لا يفهمون حقيقة قول مشايخهم ممن دون علم التصوف أو ميزه عن غيره من العلوم. وهم صنف قد تكلموا في خصائص الإيمان والدين ويوجد فيما يكفرونه،

وأصبح هناك الشيخ والمريد، وأبدى المريد لشيخه طاعة عمياء. لذلك هذه المسألة كما يتبين بعض المنهج الصوفي، طاعة المريد للشيخ، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. فأصبح الحكم على التلاميذ يختلف عن الأساتذة من حيث المحاكاة والتقليد من غير النظر للدليل، فدليلهم قول الشيخ أو فعله، في حين الأساتذة دليلهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا أصبح التلامذة يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا. فمثلا التلميذ قاعد يذكر ربه، يقول الورد، يقول أذكار الصباح أو المساء، فممكن هو يذكر الشيخ عمل كده، يجي التلميذ يعني يحاكي الشيخ في أمر لم يكن مقصودا وليس مسنونا، يعني أمر الإسلام جاء أمرا فطريا، طبيعته كده هو قاعد يقرأ القرآن أو يذكر الرحمن يوم التلميذ لكن يذبح الأشواط وبعدين يزوج فتقول لك تذكر ربنا كده ليه؟ تقول لك رأيت الشيخ يفعل هذا. ما الدليل؟ فعل الشيخ. فأصبح مسألة المحاكاة والتقليد، لكن يعني تبقى خبيث على طريقة المفروض لك الشيخ يذكر الله وهو الذي يهز هزة خبيثة، التلميذ يجعلها هزة زايدة شوية، يجي الجيل الثاني يخليها هزاء، وبعدين الذكر عليه على طبقات، مرة من قيام ومرة من جلوس ومرة يعني حديث وقتها إن شاء الله حاضر، وفي الآخر يطلعوا لها دليل من القرآن أو من الدنيا. فمن القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن الجنة يقول كان الصحابة يذكرون الله ويتمايلون كما يتمايل أخطاب الشجر. ما هو ليس حديثا وليس لشيء، لكن له دليل السجن. فبدأ التلاميذ يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، وبدأت نطرح البدع تأخذ طريقها في مدرسة الزهد الأولى للمتطوعين أساتذة وتلاميذ، وكلاهما على خير. فأنت الأول كما قلنا وقال في سنة زيين قوم من السمع والبصر أو هم على العين والرأس، إلا أنهم بشر يخطئون ويصيبون أو هم يجتهدون فيبشرون إذا أصابوا ويعذرون إذا أخطأوا. أما التلاميذ فغلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لو وقفت التصوف عند هذا القدر ما خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا خرج عن الوسطية، ولا عن اتباع القرآن والسنة، حتى ابتلي التصوف بالصنف الثالث من ضياع الحقائق وهم الفلاسفة. مدرسة عجيبة وغريبة، غريبة في فكرها، غريبة في فلسفتها، غريبة عن الإسلام منهجا وواقعا، وعن الإسلام في كل شيء. مدرسة جاءت من اليونان، جاءت من الرومان، جاءت من قبل أي وثنية من الوثنيات، تؤمن بالاتحاد والحلول، تؤمن بوحدة الوجود، تؤمن بتنافخ الارواح، تؤمن بتأليه البشر، دخلت هذه المدرسة الإسلامية مع المصحف الإسلامية، دخل هؤلاء الناس الإسلام بفلسفته القديمة. الإسلام قام على مبدأ التخلية والتحليل، لما يسلم يتخلى عن معتقداته السابقة ويتحلل بإيمانه بالله، وهذا من معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إنما يؤمن بالله وهو لا يزال يؤمن بالطاغوت بمناهجه الكافرة وكفرياته السابقة، هذا لا يكون إيمانا ولا يكون إسلاما. لكن هذا الصنف من الناس دخل الإسلام وهو معه هذه الأفكار، وكان من الممكن أن يؤسلم فلسفته، لكنه أبى إلا أن يفلسف إسلامه وأن يدخل بهذه الفلسفات إلى الدين، وهذا يجعلك في شك من إسلامه. فإسلامهم كإسلام المنافقين الذين أظهروا إسلاما وأبطلوا كفرا ومنصدهم هدم الدين. دخل هؤلاء الفلاسفة في الإسلام، ومبلغ الظن أنهم أرادوا هدم الإسلام في الوقت الذي وجدت فيه أفكار باطلة كفكر القدرية الذي يشكك في عقيدة القضاء والقدر، كان لابد من الإتيان على بقية معالم العقيدة أو أصل العقيدة وهو لا إله إلا الله، ليتحول معنى لا إله إلا الله إلى معنى آخر يختلف تماما عن المعنى الذي فهمه السلف الصالح، لتصبح لا إله إلا الله بمعنى كل شيء هو الله، كل شيء هو الله باتحاد وحلول أو ضعف الوجود على تفصيل سيأتي مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فداخل الفلاسفة كيف ينشرون هذا الفكر الذي يهدم أصل الدين، يهدم أصل الدين، يهدم لا إله إلا الله، يجعل لا إله إلا الله كل شيء هو الله. كان لابد من مسرحية محبوكة، كان لابد من تمثيلية تستغرق حينا من الزمان، فيدخل هؤلاء الفلاسفة في خلوات المتطرفة ويختلفون فيها حينا من الزمان على أنهم بلغوا من الكشف ومن الإلهام ما لم يبلغه غيرهم، فقد كانت لهم رياضات نفسية ومجاهدات روحية ولهم اتصالات مع رب البرية في خلوات لا تعرفها البشرية. وبعد خرجوا على الناس، خرج الحلاج ليقول: ما في الجبهة إلا الله، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، إثنان حللنا بدنا، فإذا أفطرتني أفطرته وإذا غمسته أفطرتنا. وبدأ يخرج على الناس هذه الفلسفة على أنها إشراقات وتجليات، وأنه بلغ علم الحقيقة الذي لم يبلغه علماء الشريعة، وإنه في علم باطن يختلف عن علم الظاهر، وعلم الحقيقة يختلف عن علم الشريعة، وإن كنت في علم الشريعة عاطيا فأنا في علم الحقيقة ضائع. وعلم الحقيقة هذا يجعله يؤمن بالوحدة، وحدة الوجود. ألا أبلغ أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البحر أريد ولا المدينة، وترتبت عليها وحدة الأجيال وإلى آخره. وإن كان من كفر، فالكفر هو في من يعتقد ألوهية شيء دون شيء آخر، فاليهود كفروا لأنهم عبدوا العجل فقط، والنصارى كفروا لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم فقط، ولو عبد هؤلاء وأولئك